محلى التلبيات والوقوف بعرفات والوقوف بعرفات عيني محلى التلبيات والوقوف بعرفات والوقوف بعرفات والهنا والمسرات والرب ناظر إلينا والرب ناظر إلينا مصطفى جميل بقلوب المؤمنين بقلوب المؤمنين يا رايح يا رايح على المدينة كله يتشفع فينا كله يتشفع فينا والكعبة يا محلاها لما ابراهيم بناها لما ابراهيم بناها بالقدرة أعطاها عزا للمؤمنين وعزا للمؤمنين رايح على المدينة.